فلما يكون أمامك نصرك يا قلبي بما دحي الرسول بشرى الهاشمي طهر تفسير الحمول الهاشمي بشراك يا قلبي بما دحي الرسول بشراك يا قلبي بما دحي الرسول الهاشمي طهت سل الحمول الهاشمي طهت سل الحمول نحن بنو طيبة أهل القبول نحن بنو طيبة أهل القبول وما لنا بين الخلائق مثيل وما لكن نحن رسول الله نحن رسول الله من عندنا نحن رسول الله من عندنا ومن سأصدق في حينا نحن رسول الله من عندنا نحن رسول الله من عندنا ومن سأصدق في حينا وجاءت الآية في حقنا وجاءت الآية في حقنا لأننا نرعى زماما نزيل بأننا نرعى زماما نحن رسول الله من عندنا نحن رسول الله من عندنا ومن سأصدق في حينا ومن سأصدق في حينا نحن رسول الله من عندنا ومن شاء الصديق في حينا وجاءت الآيات في حقنا بأننا نرعى زمام النزيل نحن رسول الله من عندنا نحن رسول الله من عندنا ومن شاء الصديق في حينا ومن شاء الصديق في حينا وجاءت الآيات في حقنا Oh, مسعود السلام نحن لنا الحب أعلى مقام نحن لنا بالحب أعلى مقام وعندنا وعتب على أن العتاب طويل أمكة لا أهوى سواك مدينة وما لي عن أم القرى ببديل سلام سلام على باب السلام جزيل وعتب على أن العتاب طويل أمكة لا أهوى سواك مدينة وما لي عن أم الحجاز بديل خيالك في فكري وذكراك في دمي وحبك وسط القلب ليس يزول رعى الله في المدينة الله يعيني صلى الله على ساكنها رعى الله صحبي في المدينة أنهم بقلبي فهم على بعد الديار نزولهم رعى الله صحبي في المدينة أنهم على المدينة يا يوم المدينة طه يحيينا الله صلى الله عليه آه حبيبي يا رسول الله نور عيني يا أبا الزهراء آه رعى الله صحبي في المدينة أنهم بقلبي فهم على بعد الديار نزول وفي المدينة أهل لا أود فراقهم ولا شاقني عنهم هوى وخليل وفي المدينة أهل لا أود فراقهم ولا شاقني عنهم هوى وخليل ولن أنسى في يوم عهود أحبتي ولكن صبري في البلد جميل نحن لنا في الحب أعلى مقام وعندنا المسعى وباب السلام نحن لنا في الحب أعلى مقام نحن لنا في الحب أعلى مقام وعندنا المسعى وباب السلام وعندنا المسعى وباب السلام وعندنا الكعبة تضيء في الظلام وعندنا الصحابة انت والله الله انت يا ابو احمد عن الحليل يلا خليك لا والله انا خير لضع عليك يلا خليك فكان الله يا ابو احمد والله راحتنا هذه وكذلك اكون اول اسفل بس يريحك الله يرحمك لا ابو احمد هو يلا خير بعدين يا قلب اي والله يا قلب ذبت تول عن ما هذا اصبر وخذ كرم الحبيب عيابا الله الله الله حبيبي يا سيدي يا نور عيني ودمع إليه وهو إليه أعتاب الحمار ما خاب في أعتابه من لذا يا حبيبي يا طبيبي يا أبا الزهراء يا يا يا مدد الله ركب الحجاز سرى الحادي بهم ودلت احمد امسك يا خليل من الشباك حتى ياخذ احسن ركب الحجاز سرى الحادي بهم ودنا خلفوني الله أكبر ركب الحجاز سرى الحادي الحادي عيني الحادي عيني الحادي حبيبي والله تسلم ركب الحجاز سرى الحادي بهم ودنا وخلفوني أقاسي الشوق والحزن ومذ رأوني بأرض الشام مرتغنا شدوا المطية وقد نالوا المنى بمنى وكلهم بأليم الشوق قد باحا والله بياخذوك يا عمري الله ركب الحجاز سرى الحادي بهم ودنا وخلفوني أقاسي الشوق والحزن ومذ رأوني بأرض الشام مرتهن سدوا المطي وقد نالوا المنى بمنى وكلهم بأليم الشوق قد باحا يا صاحي إن جئت الحجاز يا صاحي جئت الحجاز فم البناء نحو الصفا فغوى أجمعه هنا يا صاح يا صاح إن جئت الحجاز فبالبنا نحو الصفان فهواي أجمعه هنا فتش عبير تراه إن شئت الثرى فالدر حيث به نثرنا عتبنا يا صاحي إن جئت الحجاز فبالبنا نحو الصفا فغوايا أجمعه هنا فتش عبير ثراه إن شئت الثرى فالدر حيث به نثرنا عتبنا اللهم صل على النبي وانشد به قلبي يا قلبي يسد به قلبي فإن مقامه وانشد به قلبي فإن مقامه حيث المقام به الحجون إلى منى يا أغلى الطيبة. وانشد به قلبي فإن مقامه حيث المقام به الحجون إلى منى يا أهل طيبة يا أهل طيبة يا طيبة يا طيبة يا نور العين يا أهل طيبة. صلوا على النبي. تحركوا شوي. والله ما شيء ما كنت شوي. يلا يا جماعة. يا أهل طيبة يا أهل طيبة إن قلبي عندكم. يا قلبي. يا أهل طيبة إن قلبي عندكم يا أهل طيبة إن قلبي عندكم مرهون ود فالذراع ودنا إن قلبي عندكم مرهون ود فلتراعوا ودنا أجفانكم غصبت سواد قلوبنا وقصوركم عنه يعوضنا الضنا. اللهم يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله إن قلبي عندكم يا أهل طيبة إن قلبي عندكم مرهون والدين بل تراعوا والدنا أجفانكم يا قلبي يا قلبي أمان أمان أمان أمان أمان يا أيابا حي المنازل عن المطن المتيم حي يا حادي العيس اقصد للربوع وحي يا حبيبي صلى على الحبيب. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله حي المنازل عن المطن المتيم حي يا حادي العيش وقصاد للربوع وحي أصبحت من بعدهم ميت بصورة حي أصبحت من بعدهم ميت بصورة حي أرقب وميض البرق هلاح من حيهم أستعطف الريح من شوقي وأقول حيهم لجنابهم أصبحت مداح ولحيهم طاب المدح طاب في كرام الحي يا قلبي يا أهل طيبة إن قلبي عندكم. الله الله برهون ودت فلتراعوا ودنا أجفانكم غصبت سواد قلوبنا وقصوركم عنه يعوضنا الضنا ما بال فجر وصالكم لا ينجلي وقرونكم سلبت ليالي بعدنا. أجفانكم غصبت سواد قلوبنا وقصوركم عنه يعوضنا الضلال ما ما بال فجر وصالكم لا ينجلي وقرونكم سلبت ليالي بعدنا أبزعمكم أنا يغيرنا النوى فوحقكم ما زال عنكم عهدنا. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أبزعمكم أبزعمكم أن يغيرنا النوم فوحقكم ما زال عنكم عهدنا. أبزعمكم أن يغيرنا النوى فوحقكم ما زال عنكم عهدنا أخفي مودتكم فيظهر سرها أخفي مودتكم فيظهر سرها والراح لا تخفى إذا لطف الإله بكم اتحدت هوى أخفي مودتكم فيظهر سرها والراح لا تخفى إذا لطف الإله بكم اتحدت هوى بكم اتحدت هوى فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى قولي فيهوني عن سواكم أشغلوني أيموني فيهوني عن سواكم أشغلوني عن سواكم مثل ذياك الفراق نحل أيام التلاقي بعد ذياك الفراق كنت أشرب صرت ساقي على المدى ما يعيني وكلوني